الحمد لله القائل في كتابه الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين أجمعين وحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الله تعالى أمرنا بذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد فها هي ذي الرحلة العظمى في رحاب بيت الله المكرم قد انتهت وها هم عباد الرحمن عز وجل قد شهدوا منافع لهم كما أخبر الله عز وجل زكيت نفوسهم وطهرت قلوبهم وغفرت ذنوبهم واجتمعوا ملبين على طاعة الله عز وجل لباسهم واحد وهتافهم واحد يعبدون ربا واحدا ولا يشركون به أحدا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم وقد شهدوها فعلا وإن أعظم المنافع التي يشهدها حجاج بيت الله عز وجل ويأخذون منها الدرس الذي لا ينبغي أن ينسى إنما هو اتحاد المسلمين واتحاد كلمتهم فإن هؤلاء الحجاج كانوا في بيوتهم ومساجدهم يسمعون كلام الله تعالى فيجدون ربهم سبحانه لا يخاطب المؤمن وحده وإنما يخاطب المؤمنين جماعة فيقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا فيصغون بأسماعهم ليسمعوا الله تعالى يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وها هم في صلواتهم الخمس ينادون ربهم بصيغة الجماعة ولو كانوا فرادا فيقول أحدهم إياك نعبد وإياك نستعين ولا يقول إياك أعبد وإياك أستعين ثم يدعو لنفسه وللمؤمنين جميعا فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فعند ذلك يستجيب الحق سبحانه وتعالى لعبده المؤمن كما قال ذلك عليه الصلوات والتسليمات عن رب العزة عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وإن إسلامنا العظيم أيها الأحبة من أعظم مبادئه وأوضحها أنه أمر المؤمنين بالاتحاد والتعاون، وهو الذي نص في الكتاب العزيز على ذلك بقول الحق جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهو الذي لقن المسلمين درسا لن ينسوه أبدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم يوم أن تنازعوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، لقنهم الله تعالى درسا بعد أن كان النصر حليفهم في بداية المعركة، فقتل 70 بطلا من أبطال المسلمين وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين لم يشفع لهم عند الله تعالى حينما خالفوا الأوامر فلطموا لطمة ترخها لهم قرآن الله عز وجل آيات تتلى إلى يوم القيامة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إسلامنا أيها الأحبة يرفع شعار التوحيد، فلئن كانت كلمة التوحيد هي باب الدخول في الإسلام، فإن توحيد الكلمة هو سر بقاء المسلمين في إسلامهم وسر الإبقاء على هذا الدين العظيم غطا طريا كما أنزله الحق جل جلاله. إن صلاة الجماعة أيها الإخوة الأكارم لأكبر الأمثلة على ما أقول. إن الصلاة في البيت كالصلاة في المسجد، هناك تقرأ الفاتحة وسورة وهنا تقرأ الفاتحة وسورة، هناك تسلم في نهايتها وهنا تسلم في نهايتها، ولكن الإسلام جعل لصلاة الجماعة أجرا يضاعف 27 درجة عن صلاة الفرد، وجعل لكل خطوة تخطوها إلى بيت الله، في كل خطوة ترفع فيها رجلك حسنة، فإذا وضعت رجلك على الأرض زالت عن صحيفتك سيئة، وما ذلك إلا إغراء للمؤمن أن يكون مع الجماعة. ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: الإخلاص لله تعالى، والنصح لأئمة المسلمين، وملازمة جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إن الله تبارك وتعالى شرع من أجل هذا الذي أقوله لكم الجماعة في الصلوات الخمس على مستوى الحي من الأحياء 5 مرات يجتمع فيها عباد الله تعالى الذين تجاوروا في حي من الأحياء ليلتقوا على طاعة الله 5 مرات، فإذا توسعت الرقعة فأصبحت على مستوى القرية أو المدينة شرع الله تعالى لها صلاة الجمعة ليجتمع المسلمون جميعا في مكان واحد فيسمعوا موعظة تذكرهم بربهم سبحانه وتعالى وبعهدهم الذي عاهدوه عندما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا توسعت الرقعة اجتمع المسلمون جميعا في صعيد واحد ليؤدوا صلاة العيد. فإذا توسعت الرقعة على مستوى العالم الإسلامي كله أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يجتمعوا في الحج، أكبر مؤتمر يجمع المؤمنين الذين وحدوا ربهم سبحانه. وقد جعل الله تبارك وتعالى في هذا الحج شروطا لا يصح بدونها، أيام محدودة وأماكن محدودة، لا يصح الحج إلا في هذا الزمان ولا يصح إلا في هذا المكان، وما ذلك إلا ليجتمع المسلمون اجتماعا محتوما في أيام معلومات وأخرى معدودات، فيلتقوا على طاعة الله تبارك وتعالى ويتدارسوا أمورهم بينهم ويخططوا للقضاء على أعدائهم ويخططوا للخروج بالمسلمين من الذل والهوان الذي هم فيه لينطلقوا إلى الراية التي تقول لا إله إلا الله ويرتفعوا تحت لوائها فوق دول الأرض جميعا فيحكموا بما أنزل الله تبارك وتعالى رافعين راية الحق التي أرادها سبحانه وتعالى. إن توحيد الكلمة هو أول شعار من شعائر الإسلام وأول درس عظيم يؤخذ من الحج المبارك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم أن المسلمين قد تختلف أفهامهم وقد تختلف اجتهاداتهم الفكرية والعلمية، فجعل لذلك حلولا لا تؤدي إلى خلاف بين المسلمين. فها هو ذا صلى الله عليه وسلم يوم قريظة يقول للمؤمنين المجاهدين الذين انطلقوا معه في سبيل الله من المدينة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وانطلق الصحب الكرام إلى بني قريظة وهم في الطريق، أذن العصر واقترب المغرب، فقال جماعة منهم: ينبغي لنا أن نصلي هنا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد من هذا الكلام الحث على المسارعة لنصل إلى بني قريظة في أسرع وقت، وهو لا يقول صلوا العصر في بني قريظة بعد خروج وقتها، فينبغي لنا أن نصلي. وقال آخرون من الصحابة: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بألفاظ صريحة ظاهرها أنه لا ينبغي لنا أن نصلي العصر إلا في بني قريظة. فهل تقاتل الصحابة رضي الله عنهم؟ هل تناحروا على هذه المسألة الفقهية؟ كلا، إن جماعة اجتهدوا فصلوا وجماعة اجتهدوا فلم يصلوا وأخروا صلاة العصر حتى صلوها في الليل. وعندما قدم عليه الصلاة والسلام فأخبر بما فعل أقر كلا على ما اجتهد ولم ينكر على أحد من الطرفين ولم يقل له بئس ما صنعت، بل سكت صلى الله تعالى عليه وسلم ليشرع لأمته من بعده أن الخلافات الفقهية لا ينبغي أن تؤدي إلى تقاتل بين المسلمين، وليشرع لهم صلى الله عليه وسلم أن النص إذا احتمل عدة معان فلا ينبغي لك إذا فهمت منه فهما أن تجبر إخوانك المسلمين على ما فهم، فلعل الله تعالى فتح لهم فهما آخر. ومن هذا الباب ما يكون بين المسلمين من الخلافات المذهبية، فلا ينبغي لنا أن نتقاتل فيقول أحدنا: أنا شافعي وهذا حنفي وهذا مالكي وهذا حنبلي، بل كلنا مسلمون، وكل الأئمة أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فينبغي لنا أن تتوسع مداركنا وأن تتوسع آفاق صدورنا وأن لا يزيق عطلنا لئلا نتقاتل وأعجبتني قصة قرأتها في أحد الكتب. يقول إن شيخا من الشيوخ طرقوا بابه عليه في وقت صلاة التراويح، قالوا له: أيها الشيخ، أيها العالم الجليل، إن أهل قريتك كادوا يقتتلون. قال: وعلاما؟ قالوا: إنهم اختلفوا في صلاة التراويح، فبعضهم يريد أن يصليها 8 ركعات، وبعضهم يريد أن يصليها 20، وكادوا أن يتناحروا فيما بينهم، ثم أرجعوا الأمر إليك لتفتيهم. فقال رحمه الله: قال: الفتوى عندي أن يغلق المسجد فلا تصلى التراويح البتة، لأن صلاة التراويح سنة، واتحاد المسلمين فريضة، ولا قامت سنة على حساب فريضة. هكذا يكون الفهم الإسلامي الصحيح، وهكذا ينبغي أن تكون صدورنا متسعة لهذه الخلافات. نعم، قد يكون هناك شيء أفضل من شيء، ولكنه لا ينبغي لنا أن نجعل ذلك من أسباب الفرقة والاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا كلام الحق جل جلاله. والقصة معروفة وقد وردت في التاريخ عن أحد الحكماء أنه قبل موته دعا عددا من أبنائه، يقال إنهم 10، دعاهم وأعطاهم حزمة من الحصب مربوطة بحبل متين، فدفعها إلى الأول وقال: يا بني، اكسر هذه الحزمة. فجعل الولد يحاول فلم يستطع كسرها، ثم دفعها إلى الثاني والثالث حتى أتم 10، ولم يستطع أحد منهم أن يكسر تلك الحزمة. ثم قص الوالد الشريط أو الحبل الذي ربط به الحزمة، ووزع العيدان والعصي على الأولاد، وقال: ليكسر كل منكم هذه العصا، وسرعان ما كسرت العصي 10. قال: يا بني، إن هذا مثل الاتحاد ومثل الفرقة، إذا تفرقتم كسرتم، وإذا اتحدتم فلا يستطيع أحد أن يكسركم ولا أن يغلبكم أبدا. والمسلمون أولى الناس أن يتحدوا تحت راية لا إله إلا الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع تشريعات أخرى وكلمات تكتب بماء من الذهب على صفحات من النور يتلوها الناس إلى يوم القيامة، ليذكروا أن المسلمين ينبغي أن يكونوا متحدين. وها هو ذا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لم يقل عليه وزر، ولكن له أجرا، هو أجر اجتهاده في دين الله تعالى وإن كان مخطئا، ذلك أنه قد أعطاه الله تعالى المكانة المرفوقة في العلم، وأعطاه إمكانية الاجتهاد والفهم عن دين الله عز وجل. فإذا اجتهد، فإن أصاب بتوفيق الله، فله أجران: أجر اجتهاده في دين الله، وأجر إصابته للحكم الذي أراده الله. وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، وليس عليه أي وزر إن أخطأ في اجتهاده واستنباط حكم الله عز وجل من النص الذي يحتمل الخلاف. إذن أيها الأحبة، ينبغي لنا أن نتحد على طاعة الله عز وجل، ولا ينبغي لنا أن نجعل أي أمر من الأمور يسبب الخلاف والفرقة. فها هو ذا الإمام مالك بن أنس، إمام المدينة المنورة وأحد الفقهاء المشهورين 4، يقول له أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور، وكان من العلماء، ولولا السياسة قال العلماء عنه لكان من المجتهدين ذوي المذاهب الفقهية، فقد كان عالما جليلا من علماء المسلمين، ولكنه شغل بالسياسة والحكم عن استنباط الأحكام والفقه. قال للإمام مالك رحمه الله، وقد قرأ موطأه وهو كتاب في الحديث والفقه، قال له: سأصدر أمرا أجبر المسلمين فيه على أن يلتزموا بهذا الموطأ، أي لا يأخذ حكما ولا يأخذ فتوى ولا يستنبط شيئا إلا من هذا الموصى. فقال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين رحمك الله. انظروا إلى إنصاف العالم الجليل الذي أدرك ببصيرته أنه لا ينبغي أن يفرق بين المسلمين، ولا ينبغي إجبار المسلمين على هذا الكتاب، لأن هناك كتبا أخرى ولأن هناك علما آخر. قال: لا تفعل رحمك الله، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلوا في البلاد، وعسى أن يكون عند أحد العلماء من العلم ما ليس عندنا. لم يفرح بأن الخليفة سينشر له كتابا وسيذيع اسمه بين بلاد المسلمين شرقها وغربها، ولكنه كان يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. إذن درس نأخذه من الحج: ليشهدوا منافع لهم، شهدنا المنافع، وأعظم هذه المنافع أن يتحد المسلمون جميعا في أرض الله الحرام وفي بيت الله الحرام وعند الكعبة المشرفة، عندما يقول لبيك اللهم لبيك، وعندما يقولون لا شريك لك لبيك، وعندما يلبسون اللباس الواحد ويصلون صلاة واحدة متجهين إلى بيت واحد. فلا ينبغي لهم أن يغفلوا أن دينهم واحد وأن ربهم واحد، وأنه لا فرق بين عربي على أعجمي، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا فضل لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. دائما نذكر هذه النقطة، لأن العبودية لله عز وجل وإزالة العصبيات والفرقة هي أول ما نزل به دين الله عز وجل من مبادئ. أما أولئك الشرذمة القليلون، أولئك الذين هم من أعداء الله عز وجل، والذين انتهكوا حرمة بلد الله الحرام وروعوا حجاج بيت الله الآمنين، معرضين بقول الله عز وجل: وجعلنا البيت مثابة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ملقين بقول الله عز وجل عرض الحائط، ملقين بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد سأل الله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا، ملقين بقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الأرض وهو يقول: اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. أولئك الشرذمة القليلون الذين دفعوا وهم مأجورون ليحطموا رؤوس المسلمين ويدقوا أعناقهم، مستهزئين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا جميعا أيها الإخوة، نعم، زوال الدنيا جميعا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، وإن الذي يقتل المسلمين متعمدا فله جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا أقول هذا من عندي، اقرأوا سورة النساء لتروا أن الله عز وجل هو الذي قال هذا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن أولئك لا يعرفون من الإسلام شيئا، فليضربوا بيد من حديد وليداسوا تحت الأقدام إن أرادوا أن ينتهكوا حرمة البلد الآمن، إن أرادوا أن يضربوا بكلام الله عز وجل عرض الحائط. لقد قلت قبل قليل إن اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم، وبخاصة في هذا الزمان الأعداء يتناوشون المسلمين من كل ناحية، الصهيونية وضعت المسلمين على المائدة وبدأت بنهشها، والشيوعية قد جلست بجانب الصهيونية تشاركها على هذه المائدة الثمينة الطيبة الطعم والرائحة، واشترك معهما الصليبية الحاقدة. ثم يأتي أولئك ليساعدوا أعداء الله على المسلمين، فقاتل الله تعالى كل واحد من الناس يريد أن يفرق بين المسلمين أو أن يؤذي المسلمين أو أن يقتل المسلمين. لقد أفتى علماؤنا أنه لا يجوز لأحد أن يطبق سنة تقبيل الحجر الأسود، وهي سنة متوارثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتى العلماء أنه لا تجوز ولا يجوز تطبيق هذه السنة إذا كان هناك زحام بين المسلمين. لا أقول قطع رؤوس ولا ضربا بالسكاكين والخناجر، وإنما أقول زحام فقط. إذا كان هناك زحام وإيذاء للمسلمين فيحرم على الرجل أن يطبق سنة تقبيل الحجر الأسود. فما بالكم بأناس قد أشعل الحقد قلوبهم وامتلأ صدورهم بالغيظ ضد كل من قال لا إله إلا الله، وكل من اتبع رسول الله، وكل من أحب صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وليس غريبا عليهم، وهم الذين سبوا أبا هريرة رضي الله عنه، وسبوا أبا بكر وعمر، وجعلوهما صنمي قريش رضي الله تعالى عنهما. أيها الأحبة الأكارم، إن أعظم درس أخذناه في شهودنا للمنافع التي أراد الله عز وجل أن نشهدها هو اتحاد المسلمين. فاتحدوا يا عباد الله ضد كل من لم يقل لا إله إلا الله لينصركم الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اليهود ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام فوق دول الأرض جميعا لترفرف راية لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان واجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل حج حجاج بيت الله الحرام، اللهم اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وتجارتهم لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهم وقد رددتهم الى بلادهم اجعلهم امنين مطمئنين، وردهم الى دينك ردا جميلا حتى ترحمهم وتغيثهم وتنصرهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم حفظنا كتابك واجعلنا من العاملين به على النحو الذي يرضيه يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.